بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع مصطفى إمام من إمبابة بمحافظة الجيزة، يسأل فيها عن المراد بقسمة الغرماء. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالمراد بقسمة الغرماء أن هناك بعض الناس يكون مدينا لأكثر من شخص وبأكثر من مبلغ أو بمبالغ عديدة، ويأتيه الأجل ويتوفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يسدد هذه الديون. ومن هنا فإن كثيرا من مشيعي الجنازة يستمعون إلى أقارب الميت يعلنون أن من كان له دين على هذا المتوفى فليطالبنا به، إلا أن بعض الناس قد لا تستطيع ثروته إن كان له ثروة، أو أمواله إن كانت له أموال أو عقارات، أن توفي ما عليه من ديون. فالحي يأخذ من الزكاة، وأما الميت فيجتمع الغرماء أصحاب الديون حوله، حول الميت، يطالبون بحقوقهم، والميت لم يترك شيئا يستوعبهم جميعا، وإنما قد يستوعب بعضهم أو أداء بعض الديون، والبعض الآخر يبقى بدون سداد وتبقى رقبته معلقة. ومن هنا يباع ما له من تركة وتقسم بنسبة مال أصحاب الديون على هذا الرجل، نسبة وتناسب، يعني اللي له 100 ممكن ياخد 10، واللي له 200 ياخد 20، حسب ما الموجود من تركة ذلك المتوفى. يأخذ الغرماء بنسبة ديونهم مما تركه ذلك الميت. ومن هنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، حتى قال: من مات وله ورثة فماله لورثته، ومن مات وعليه دين فدينه عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ففسرت هذه الولاية بهذا المعنى. لكن الآن يقوم الأبناء ببذل ما عليهم أو ما يستطيعون، فإن استطاعوا أن يسددوا ما على أبيهم جزاهم الله خيرا، وإن لم يستطيعوا اقتسم أصحاب الديون فيما تركه الميت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بتقسيم تركة الميت إلا بعد أداء الوصية والدين. فقال في كثير من آيات الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالدين مقدم على تقسيم التركة، بل وعلى الوصية أيضا. وهنا قسمة الغرماء تكون بنسبة ما لهم من ديون، فيأخذ كل منهم بعض ما له من دين، ويأخذ الآخر بعض ما له من دين، وهكذا حتى يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويسامحون ذلك الميت، أو يقوم أبناءه بأداء ما عليه من ديون، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع قاسم سعيد من الإسماعيلية، يسأل فيها عن الفرق بين المحجوب والممنوع من الميراث. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هناك فرق واضح بين الممنوع من الميراث والمحجوب بالميراث. فالممنوع يعني فيه مانع جعله لا يرث، وهذا المانع جعل هذا الذي لا يرث لا تأثير له على بقية الورثة، لا تأثير له. فمثلا إذا كان الرجل متزوج بامرأة من أهل الكتاب وتوفيت، فهل يرثها؟ لا، لا يرثها ولا ترثه، لأن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث. أما الحجب فهو نوعان، في حجب كامل وفي حجب نقصان، وفي كل الأحوال سواء كان حجب كامل أو حجب نقصان له تأثيره على بقية الورثة. فمثلا الأم، الأصل أن الأم إذا لم يكن للوارث عدد من الإخوة 2 أو أكثر، أو ولم يكن له أولاد، فإنها تأخذ الثلث. لكن إذا كان له بعض الإخوة رغم أنهم لا يرثون فإنهم يؤثرون على الأم. إزاي؟ يعني ينقلونها من ميراث الثلث إلى ميراث السدس فقط، رغم أنهم لا تأثير لهم، يعني لا ميراث لهم، لكن لهم تأثير على نصيب الأم ينقلونها. فالحجب نوعان، حجب نقصان يعني ينتقل الوارث بدل ما يأخذ الثلث يأخذ الثلث مثلا، وفي حجب حرمان. كيف هذا؟ إذا كان هناك شخص أقرب إلى الميت منه، كان يموت الإنسان مثلا وله أخ شقيق وأخ من الأب وهكذا، الأخ الشقيق عصبة وهو أولى وأقرب من الأخ لأب، فهو يحجبه، يعني يحجبه عن الميراث فلا يأخذ شيئا، وكل التركة أو الباقي منها يذهب إلى العاصب وهو الأخ الشقيق. فالفرق واضح جدا، المانع يعني ممنوع من الميراث لا تأثير له، كاختلاف الدين مثلا، أو يموت الإنسان وزوجته قد طلقها وانقضت عدتها فانتهى سبب الميراث فلا ترثه، هذا اسمه مانع. أما الحجب فنوعان، في حجب نقصان ينقل الإنسان مثلا من النصف إلى الربع، يقول الوارث مثلا من الربع إلى الثمن، من الثلث إلى السدس، هذا اسمه حجب نقصان. أو حجب حرمان بمعنى أنه أقرب إلى الميت منه فيحجب، لأن القريب من الميت يحجب البعيد عنه، وهكذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.